الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله طيبا مباركا فيه، وصلي وسلم على خير رسول الله الأنبياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح دروس الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في آخر قاتل عند قوله: وكل واقع بقدرة الله وإرادته، عند كلامه على كسب العقل. قال: وكل واقع بقدرة الله وإرادته، فهو خالق كسب العبد، قدر له قدرة تصلح للكسب لا للإيجاد. الله خالق لا مكتسب، والعبد بعكسه. والأصح أن قدرته مع الفعل، فهي لا تصلح للضدين، وأن العجز صفة وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين. ونبقي بقية للختام إن شاء الله في الكلام على التفضيل بين التوكل والاكتساب التي ختم بها الكتاب. قال هنا: وكل واقع في الوجود، ومنه الخاطر وفعله وتركه كائن بقدرة الله وإرادته. يريد أن يقول كل، أي الخير والشر، واقع في الوجود بقدرة الله وإرادته، ولكنه أضرب عن ذكر الخير والشر التي شرح بها الزركشي في الشرح شرح الأصل، وقال: كل، أي الخير والشر، واقع في الوجود بقدرة الله وإرادته. هنا هذه المسألة مسألة كلامية، يعني الكلام فيها متعلق بعلم الكلام، وهو في الخاتمة يذكر خاتمة التصوف وإصلاح القلوب. فما المناسبة؟ ولماذا ذكر هذه مسألة كلامية وهو يتكلم في باب التصوف؟ هذه المسألة أدخلها الإمام تبعا لأصل في علم التصوف، وإن كانت هي من علم الكلام لشدة تعلقها بالحقيقة الباعثة على العبد، وأن الله هو الخالق للعبد وأفعاله. فلا يقع شيء في الوجود بدون علم وإرادة. فالشريعة خطابه سبحانه وتعالى عباده بتكاليف، والحقيقة تصرفه سبحانه وتعالى في خلقه كيف يشاء، ولا يغني باطل عن ظاهر ولا ظاهر عن باطل. خاطر، لأنه قال إذا خطر لك شيء فزنه، وفعله وتركه كائن بقدرة الله وإرادته، فهو سبحانه وتعالى خالق كسب العبد، أي فعله الذي هو كاسبه، لا خالقه، يعني لا أن العبد هو خالق فعله. إذا قضية الخير والشر قضية إطلاقها باعتبار ما يلوح لنا، وإلا فكل بحكمة، فالخير في الكون الذي نعلمه خيرا بحكمة، والشر بحكمة، لأنه واقع قدرة الله وإرادته، لكن لا ينسب الشر، لأن الشر فيما نرى قد يكون فيه خير، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لم يكن لكم أنتم قليل العلم، لا نعلم، يعني هذا باب الله سبحانه وتعالى يدبر كونه كله، لكن الشر لا ينسب إلى الله تأذبا، لا ينسب إلى الله تأذبا، وأنا لا ندري، الجن قالوا أنا لا ندري أشر أريد، ولم يقولوا أراده الله، أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فبنوه لمال المسمى فاعله، وأتوا بالخير وقالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. كذلك سيدنا إبراهيم حينما قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا أمرضني وإذا مرضت، لا يعني جاء على، لأن المرض الظاهري شر وألم وتعب للنفس وضعف للبدن وقد يحرمه موت يعني. فقال وإذا مرضت فهو يسقين، وهكذا يتأدب الأنبياء، يتأدب الجن، ويتأدب الملائكة بنسبة الخير إلى الله وعدم نسبة الشر إليه، وإن كان الله هو خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق أعماله. إذا ما فائدة التكليف؟ ما فائدة التكليف إذا؟ أو لماذا يعاقب الله العبد على ما لم يفعل؟ تقولون كل هو فعل الله، هل العبد يعاقب بما لم يفعل؟ العبد هناك فرق دقيق، الله خالق لكل شيء لك ولعملك، لأن عملك شيء وهو خالق لكل شيء، وأنت خلق فيك قدرة الكسب، فأنت مكتسب لا خالق، والله خالق لا مكتسب، فإذا عاقبك يعاقبك على كسبك، يعاقبك على ما كسبته، هو سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعز ويذل، يحيي ويميت، يؤمن ويكمل. والعبد، العبد خلق الله فيه اختيارا وخلق فيه قدرة، هذه القدرة ليست مؤثرة بذاتها وإنما هي تصح لنسبة الكسب إلى العبد، ينسب إليه أنه كسب بما كسبت أيديه، بما كسبتم، بما كنتم تعملون، فلا تبتئس بما كان تعملون، لأن هذا منه عمل، مجاز، هذه النسبة نسبة مجازية، أما النسبة الحقيقية فالفاعل هو الله، والعبد مكتسب، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يدخل أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، وليس له عمل أصلا. قال: ولا أنا، قال: ولا أنا إلا أن يتقبلني الله برحمة منه وفضله. والله يوفق من يشاء ويقبل من يشاء. فإذا وفق العبد خلق فيه قدرة على الطاعة وصرفه عن المعصية، وإذا خذله خلاه ونفسه فيضيع كثير، مجرد استخلاف خليه ونفسه فيضيع. هنا لابد أن والواقع بالإرادة، يعني كل واقع في العدل والظلم، اللذات والألم، الهداية والضلال، السعادة والشقاوة، كلها خلق الله، وواقعكم بإرادة الله، لكن لا بد أن نفرق بين إرادتين من الله، إرادة كونية قدرية، وهذه لا تخلو من الحكمة سواء أكانت في أحكامنا خيرا أم شرا، وإرادة شرعية، وإرادة شرعية. إرادة كونية قدرية، المقتول قتل بإرادة الله، لكن الله لم يأمر بقتل الناس، الكفر واقعهم بإرادة الله، لكن إرادة كونية، يعني لم يقع شيء بلا إرادة الله أو رغمة، لكنه وقع بإرادته، لكنه لم يأمر به ولم يرضاه دينا وشرعا. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل: أمر ربي بالقسط. أمر ربي بالقسط. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فلله إرادة، لكنه لا، هذه إرادة كونية لكنها ليست إرادة شرعية، ليست إرادة شرعية. ولذلك التوبة التي سبقت العبد يعترف، يقر أو يعتذر، قال اعتذار، هرب قال من الشروط أن يعتذر، فتعتذر بماذا؟ لماذا يعتذر؟ هل العبد حج على ربه؟ يعني يعتذر، لماذا يعتذر؟ يعني يقول يعتذر بمعنى يقرب العبد للضعف بالمسكنة يتملق ربه، نعم ممكن يفصل الاعتذار بهذا. أما يعتذر بمعنى أنه يقول ما فعلت هذا إلا بإرادتك يا رب، هذا كأنه احتج على الله وليس للعبد حجة على الله، كأنه بيحمد ربنا القدر. والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إنما يقول أنا بضعفي بعجزي بمسكنتي أنا يعني ليس لي عذر ليس لي حجة، الحجة لك، أخطأت والحجة لك، فإن سامحتني فبعفوك وإن عذبتني فبعدلك، يعني أنا مسكين. هذا معنى الاعتذار، يقبل المعنى، لكن أن يعتذر بالقدر ويقول الله الذي كتب هذا ليعذر من أجله، فهذا ليس اعتذار، هذه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. إنما يقول له أذنبت والحجة لك، فإن غفرت لي فبفضلك وإن عذبتني فبعدلك، لا أملك شيء. هنا العبد له الكسر، لكن المعتزلة يقولون إن العبد خالق أفعاله، خالق أفعاله، وهذا خطأ، لأن الظاهر يعني كأنهم نظروا إلى الصورة الظاهرة، صورة الكسر فجعلوها فعلا، لكن أهل السنة فرقوا بين الكسب وبين الخلق. قال الله خالق كل شيء، والعبد حظه الكسب. العبد يكتسب ولا يخلق، والله يخلق ولا يوجب أنه كسب. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هنا قال فهو تعالى خالق كسب العبد، أي فعله الذي هو كاسبه لا خالقه، يعني لا العبد، ليس العبد هو الخالق لفعله، بأن قدر الله له قدرة، خلق الله له قدرة هي استطاعته تصلح للكسب لا للإيجاب، الخلق إيجاب والكسب تحصيل، فالكسب لا للإيجاب بخلاف قدرة الله فإنها للإيجاب لا للكسب. فالله تعالى خالق لا مكتسب، والعبد بعكسه أي مكتسب لا خالق، فيثاب ويعاقب على مكتسبه الذي يخلقه الله عقب قصده له. يقول لك لا تخاينكم حركات الجوارح وفعل الجوارح ومباشرة الجوارح، لا تخاينكم، فإن الله يخلق عندها لا بها، ليست هي التي تخلق الفعل، ولكن الله يخلق الفعل عند قصدك له بمباشرة الجواب. كما قلنا من قبل في الريح والإحراق بالنار، النار لا تحرق بذاتها، وإنما يحصل الحرق عند مماستها للشيء للجسم. وكذلك الماء لا يروي بذاته، وإنما يخلق الله الريح عند تناوله، والطعام لا يشبع بذاته، وإنما يحصل الشبع عند تناول العبد له، كأن الله رتب أحكاما على أسباب لتستمر الحياة على نظام. وجعل هذه النتائج مضطردة في الغالب، لا تتخلف إلا لشيء أو إلا لخارق لتستقر الحياة وليحصل التكليف وليتحقق العبد في الثواب والعقاب. لكن الفاعل في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. إذا خيرتنا الحركات غير أنه كلما شرب الإنسان روي وكلما أكل شبع وكلما مست جسده النار احترق وتألم يقول إنها محرقة أو مروية أو مؤلمة كلا. لا تخايلنا الأسباب عن مسبب الأسباب وعن الفعل الحقيقي سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الأشياء لو مؤثرة بذاتها ما تخلفت أبدا، لكنها تخلفت وتتخلف ليرينا الله حتى رحمة بنا في الفهم. فالنار لم تحرق إبراهيم والماء لم يغرق موسى، ليبين الله أن هذا إنما يحصل بقدرة الله وبإرادة الله وبفعل الله، ونحن لنا الكسب. فكيف نعاقب؟ نعاقب ونحاسب ونساب بالكسب. أن تتوجه إرادتنا للفعل وتتحرك جوارحنا كما علمنا الله، فيخلق الله الفعل عند ذلك، يخلق الله الفعل عند ذلك، وأنت تساب أو تعاقب على قصدك وعلى تحريك جوارحك متجها لهذا الفعل ليحصل. إلا تنصروه فقد نصره الله. وما رميت إذ رميت فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذ رميت فلم تقتلوه، الذي يقول أنا قتلت، من قتل أبا جهل، من قتل فلان، من قتل فلان، فلم تقتلوه إذ قتلتموهما، إذ قصدتم قتلهم وتوجهتم إلى قتلهم وتركتم كما هو المعهود الذي تعلمتموه في قضية الأسباب والأخذ بالأسباب. لكن في الحقيقة الله فلم تقتلوهم، إن تنصروا الله ينصركم. وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت، لماذا لم يكن فلم تقتلوهم إذ قتلتموه؟ لماذا لما قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، لماذا لم يقل وما رميت ولكن الله رمى؟ لأن هؤلاء لاحظوا أفعالهم، ظنوا أن لهم فعلا وأن لهم أثرا فيما حدث، فنفاه الله. لا، لم تقتلوا ولكن الله قتله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بمقامه العالي وقربه من الله ومعرفته بالله غاب عن كهله، غاب عن كهله، لم يلاحظ له عملا، فأثبته الله له. قال إذ رميت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. تحقيقا ليفرق بين الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة مع مقامهم العالي ومنزلتهم الرفيعة وجهادهم في الدين وهجرتهم في سبيل الله وتفانيهم في نصرة الحق، لكن ليسوا كالنبي عليه الصلاة والسلام. قتلوا تقتلوا، لكن الله قتله. فمن أثبت لنفسه عملا نفاه الله، ومن غاب عن عمله أثبته له الله. حينما يصبح الله لنا أعمالا، فالمقصود الكسب، يعني آيات حتى نفهم الآيات ونضع بعضها البعض. ولا تشتبه علينا الآيات ولا تشتبه علينا المواضع ولا نفهم النصوص خطأ ونأخذ القرآن مزق وتفاريق ونجعل القرآن عظيم، وبخاصة في باب الاعتقادات لا بد أن نفهم الآيات في ضوء بعضها البعض، فإن ما قال مبتدع قولا إلا واستدل له بآيات أو حديث، لكنه يفهمه على وجه مجتزأ، يعني قطعة يأخذها من النصوص، والنصوص الشرعية كالكلمة الواحدة لابد أن تستحضر جميعا وأن يفهم في ضوء تفهم في ضوء بعضها حتى يستقيم فهمه. وهذا من هذا الموضع من المواضع الدقيقة التي تحتاج إلى جمع النصوص. إذا جمعت النصوص استبان لك أن العبد ليس فاعلا شيئا، هو بذاته مخلوق وفعله تابع له، فعله مخلوق، كيف يحاسب ويعاقب على ما لم يخلق؟ هو يحاسب ويعاقب على نفسه، ولم يقل الله له إني أسيبك على أنك خلقت الأفعال أو خلقت الطاعة أو خلقت المعصية، وأعذبك على أنك خلقت المعصية، أنا أسيبك وأعاقبك على نفسك، وهذا النفس كافٍ في الثواب والعقاب وهو عبد الله. فلا بد ان يحصل تفرقه، لان احيانا تعظم بصائر فتقايل الانسان الحركات الظاهره والاشياء الظاهره، ان الزرع ينبت عند الحر، وان القتل يحصل عند الضرب أو عند الرمل، أو أن الشبع والري وكذا والإعياء يحصل عند بذل الجهد، هذا ترتيب أحكام على أسباب، لكن الله سبحانه وتعالى خالق العبد وخالق الأسباب وخالق المسببات وخالق الفعل وخالق كل شيء، وما منا إلا الكسب. الكسب إرادة تتوجه إلى الفعل ثم تمتد الجوارح او تتحرك الجوارح صوب الفعل فيحصل بخلق الله سبحانه وتعالى. هذا هو ما يريده هنا، انما قال وكل واقع بقدره الله وارادته. الاراده كونيه، في اراده شرعيه، لا يكون لا تقتل فلانا او لا تقتل غيره، فإنك إن قتلته أو ظلمته عذبته. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأحد المشركين: وإن أدبرت لمسيلمة الكذاب، قال: وإن أدبرت ليعقرنك الله. فهو لما قتل قتل بأيدي المؤمنين، قتل بأيدي أناس صحابة، لكن من الذي عقر؟ الله. هؤلاء صورة تتوجه إرادتهم وجوارحهم نحو الفعل، والله يخلق الفعل عند مباشرته. قال: لو إن أدبرت لأحقرنك الله. الله. قال: فالله خالق لا مكتسب، والعبد بعكسه، اي مكتسب لا خالق، فيثاب ويعاقب على مكتسبه الذي يخلقه الله عقب قصده، عقب قصده له. وهذا اي كون فعل العبد مكتسبا له اي مخلوقا لله، توسط بين قول المعتزله ان العبد خالق لفعله لانه يثاب ويعاقب عليه، وقول الجبريه إنه لا فعل للعبد أصلا، وهو آلة محضة كالسكين بيد القاضي، له ليس السكين، وله إرادة وله توجه. قد يقع في بعض كلام العارفين ما يهم الجر من نفيهم الاختيار والفعل من نفيهم الاختيار والفعل عن أنفسهم، ومرادهم عدم الملاحظة لذلك، لأنه لا يرى لنفسه حالا ولا مقالا لاستغراقهم بالنظر إلى ما منه تعالى لا إلى ما منهم. كيف يعني مقام يعني انتبهوا لي، هناك فرق بين مقام تقرير العقائد والأحكام وبين مقام يعني اعتراف العبد بأنه لا شيء، بأنه يعني عاجز، بأنه ضعيف، بأنه كذا. هذا مقام وهذا مقام. ففي مقام تقرير العقائد نقول ما ذكرنا من أن الله خالق كل شيء، لكن في مقام التأدب لا ينسب الشر إلى الله، في مقام الإقرار بالعدل لا ينسب العبد لنفسه فعلا. أنا ما أفعل شيء، كل بقدر الله، لكن حين يعصي لا يقول أنا لم أعصي، وإنما الداعي هو الله. ففي مقام الأدب شيء، ومقام تقرير الأحكام وبيان العقائد هذا مقام آخر، شيء آخر. شوفوا في مقام تقرير الأحكام لما سأل الإمام أحمد الراعي وقال له: رجل يملكه 40 شاة ماذا فيها؟ قال: عندنا أم عندكم؟ طبعا لا يوجد كلنا شيء واحد في التكاليف، لكن تتكلم في مقام التصوف والعبودية هي كلها ملك لله، لا تكون نخرج منها لله 2.5%، طب هي كلها لله. لكن في مقام تقرير الاحكام لاعرف حقي وحق الفقير مالية ومال الفقير فيها شاء. قال: عندنا. قال: فيها شاء. قال: وعندكم؟ قال: ياخذوها منكم لله. في مقام تقرير الاحكام قال: رجل صلى لم يدري هل صلى 3 أم 4، قال: عندنا ام عندكم؟ قال: عندكم. عندنا. قال: يبني على الاقل، يبني على ما استيقن ويسجد ويزهد بالسهل، لأن هذا لا بد من عمل، لا بد أن يقوم الإنسان بشيء. فقال: عندنا أم عندكم؟ قال: عندنا. يعني أهل الشريعة أهل تقرير الأحكام، أهل تقرير الأحكام. وعندكم أهل التصوف والعبودية والزهد. قال: هذا عبد أساء الأدب مع الله، كيف يقول بين يدي الله ولا يدري كم صلى؟ هذا ينبغي أن يؤدب. فهمتم؟ في وانتم تقرؤون في كتب العلم تعرفون يعني تجاه الكلام. هنا ما يقول العبد ما له شيء ولا منه شيء ولا به شيء ولا لا. طب كانه هو في هذه الحاله يقرر مذهب الجبريه؟ لا، هو ليس في مقام تقرير عقائد، هو في مقام اعتراف بالعجز، بالفقر، بالضعف، بالمسكنة، بالذلة. فيقول: ولا شيء، ولا شيء، أنا لا شيء. أما في مقام إذا أذنب: يا رب أذنبت ولك الحجة، وإن عذبت فبعدلك، وإن غفرت فبفضلك، أنا فعلت. يعني في هذا المقام يقول: أنا فعلت. لا يقول: أنت قدرت علي هذا الذنب. هذا يقول لك أنا مع الله. عرفتم؟ قد يقع في كلام بعض العارفين، وكلامهم ليس خطأ، ما يوهم الجبر من نفيهم الاختيار والفعل عن أنفسهم، ومرادهم عدم الملاحظة لذلك لاستغراقهم. هو يتكلم من واقع استغراق شيء، باستغراقهم في النظر إلى ما منه تعالى لا إلى ما منه، فلم يلاحظ ما منه وهو الكسر، فنسب الكل لله من واقع هذا الاستغراق. ثم قال: والأصح أن قدرته أي العقل، وهي صفة يخلقها الله عقب قصد الفعل بعد سلامة الأسباب والآلاء. فضوا هذا الكلام، هذا كلام الكلام. لأن عبارتنا احنا دائما تكون مختلفة، تلتوي علينا العبارة فلا نجيد التعبير عن المعاني الدقيقة الملتبسة بغيرها مما يقاربها أو يشاركها في بعض معانيها. العبارة تلتوي علينا، فأنا أحفظ عبارات العلماء وأتشبث بها لأنها دالة على المقصود بدقة. قال: صفة يخلقها الله عقب قصد الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات. فلا الأسباب حصلت ولا الآلات خلقت ولا مجرد توجه العبد بقلبه فعل، ولكن الله يخلق الفعل عنده مع الفعل. هذه القدرة تكون مع الفعل، يعني لا قبله، ليست كائنة قبله. قدرة العبد على الفعل عند المباشرة مع الفعل، لأنها عرض قدرة فلا تتقدم عليه، وإلا لزم وقوعه بلا قدرته. وقوع هذا العرض أو وقوع الفعل، وقوع الفعل يعني لو قدرة بعد الفعل يبقى الفعل وقع بدون قدرة لامتناع بقاء الأعراض. الأعراض كما قلنا لا تبقى زمانيا، فهي متجددة متحولة على الدوام، هي تتبدل بسرعة لا نلاحظها لسرعة تبدله. قلت لكم كضوء المصباح، أنت تراه ثابت، هو ليس ثابت، هو متقطع، لكن مهما دققت ستجد ثابت بسرعته لأنه متلاحق. فالفواصل البينية لا تدرك. قريب من هذا حينما أقول لك إنسان يقود السيارة ويتكلم في التليفون، هو حين كلامه لا يقود وحين قيادته لا يتكلم، ولكن لأن الأمر يحصل بالتبادل. قلت لكم إن العقل البشري أحاج التفكير، لا يشتغل بأمرين في لحظة واحدة أي كان. يقول لك: لا أنا سامعك، أنا سامعك، عمال يكتب ويقول لك أنا سامعك. هو بيحصل بالتبديل تبادل، لكنه سريع جدا بحيث يظهر إن كل شيء من الأمرين متصل، وليس كذلك، ليس كذلك بالتجربة البشرية. وقيل قبله، إن القدرة قبل الفعل، قيل قبله لأن التكليف قبله، والتكليف يعتمد القدرة إنه يكلف المستطيع، فلو لم تكن القدرة قبله لازم تكليف العاجز. طبعا هذا الكلام مردود، حينما كلفه لم يكن له أنت مكلف بكذا في حال عجزك، بل أنت مكلف به، فحين تباشر تأتي القدرة. ورد بأن صحة التكليف تعتمد القدرة بمعنى، إذا القدرة هنا معنى سلامة الأسباب والآلات لا بمعنى الصفة التي يخلقها الله عقب الفعل أو عند المباشرة. قال: وهذا من زيادة، يعني من أول قوله في تعريف القدرة من زيادة الشيخ زكريا. قال: وإذا كان العبد مكتسبا لا خالقا لكون قدرته للكسب لا للإيجاد. قدرته هو له قدرة خلقت لتكتسب لا لتخلق. لكون قدرته للكسب لا للإيجاد. وكانت قدرته مع الفعل يعني بناء على هاتين المسألتين يتفرع ماذا؟ فنقول هي أي القدرة من العقل لا تصلح للضدين. لا تصلح للضدين يعني ألخص لماذا يأتي بها هنا في هذا الموطن؟ هذا كلام علم كلام وليس تصور، لكن هو له علاقة. يعني يريد أن يقول استطاعة الهدى لا تصلح للضلال. استطاعة الهدى لا تصلح للضلال، ومن أجل هذا جيء بها هنا، وسننظر إلى يعني أقوال العلماء في ذلك. لا تصلح للضدين أي التعلق بهما، وإنما تصلح للتعلق بأحدهما وهو ما يقصده العبد. إذ لو صلحت للتعلق بهما لزم اجتماعهما لوجوب مقارنتهما للقدرة، لأن القدرة تطلق عند المباشرة، فهي لا تكون قدرة صالحة للضلال والهدى في لحظة واحدة، في لحظة واحدة، بل قالوا إن القدرة الواحدة لا تتعلق بمحظورين مطلقا، سواء أكان متضادين أم متماثلين أم مختلفين، لا معا ولا على المدى. والقول بأنها تصلح للتعلق بالضدين على البدن، هذا القول قول الخلامسي من الشافعية، ونقل هذا القول عن الإمام أبي حنيفة، نقله بعضهم عن الإمام أبي حنيفة وعن الإمام ابن سريج من الشافعية أيضا، قالوا إن القدرة تصلح للتعلق بالضدين على البدن، فتتعلق بهما بدلا عن تعلقها، فتتعلق بهذا بدلا عن تعلقها بالآخر. وبالعكس إن هذا القول يعني إنما يستقيم تفريعه على أنها أي القدرة قبل الفعل، يعني هذا الكلام إنما يستقيم على القول بأن القدرة صفة يخلقها الله قبل الفعل لا معه الذي الكلام فيه. يعني الإمام الزركشي يقول وتحقيق مذهبهم أن الاستطاعة إذا اقترنت بالإيمان صلحت لهم ولا تصلح للكفر، ولا تصلح للكفر إذا اقترنت بالإيمان، ولكنها لو اقترنت بالكفر بدلا هما بدلا من اقترانها بالإيمان لصلحت له بدلا من اقترانها بالإيمان. ولهذا منعوا من تكليف ما لا يطاق، ترتب المسائل، منعوا من تكليف ما لا يطاق، لأن قدرة الكافر على كفره لو اقترنت بالإيمان بدلا من اقترانها بالكفر لصلحت للإيمان، فهي بدل من صلاحها للكفر. يعني فهي تصلح للإيمان على وجه، على وجه واحد، فلم يكلف الكافر ما لا يطيقه إذا كلف بالإيمان. والقول بأن القدرة لا تصلح للضدين اللي هو الكلام الأول، كهذا لقول الإمام الأشعري وأكثر أصحابه، وطبعا ذهابا إلى أن الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان، لا يجتمعان في محل واحد، هذا المكتوب، لا يجتمعان في محل واحد. أما على القول بأن العبد خالق لفعله وهو قول من؟ قول المعتزلة، فقدرته كقدرة الله تعالى، فتوجد قبل الفعل وتصبح للتعلق بالضدين على البدن لا على الجمع، لأن القدرة إنما تتعلق بالممكن واجتماع الضدين ممتنع. يعني مقتضى هذا إيه؟ مقتضى هذا القول الاستغناء عن تجدد الإمداد، الاستغناء عن تجدد الإمداد. أنت في كل نفس، في كل لحظة، في كل نفس، في كل طرفة عين أنت متجه إلى الله. قدرتك لا تصلح إلا بمعونة، إلا بإمداد. فالله سبحانه وتعالى هو الذي هو وراء الإيجاد والإمداد، فإذا خدع الإمداد خلاص انتهى الأمر. يعني حياتنا مستمرة بالله، إذا قطع الإمداد مثل ما ضغطت أنت على زر الكهرباء قطع الإمداد. للتقريب فقط، للتقريب فقط، الكهرباء وجد في إيجاد وإمداد. فحادث المصباح للإضاءة في الإمداد كحادثه في الإيجاد، لو قطعت الكهرباء عنه خلاص صار لا شيء. ولذلك الامام الطحاوي في العقيده قال: ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد قهر وصار من اهل الحي، يعني من اهل الهلاك. اذا في ترتبات على الاقوال، فلا يقول احد يعني خلقت القدرة قبل الفعل ولا بعد الفعل ولا أثناء الفعل، ماذا يفيدنا هذا؟ ستترتب مسائل اعتقادية بناء على هذه المسائل الفلسفية أو الكلام. ثم قال: والأصح أن العجز من العبد، تعريف العجز هو صفة وجودية تقابل القدرة، تقابل الضدين، القدرة ضد العجز والعجز ضد القدرة، هذا قول أهل السنة. وقيل، وهذا قول الفلاسفة، هو عدم القدرة عما من شأنه القدرة. إذا عدم القدرة عما من شأنه القدرة، يبقى فالتقابل بينهما تقابل العدم والمثل، إلا تقابل العدم والمثل. وأنت لا تستطيع أن تصف الجدار بأنه أعمى، أو الجدار بأنه جاهل، لأنه لا يأتي منه البصر، ولا يأتي منه العلم. لكن حينما تصف من تتأتى من القدرة بالعجز أو بالقدرة، فالقدرة والعجز بهذا يتأتى منه هذا تقابل الإيه؟ العدم الملك. عدم القدرة ممن تتأتى منه القدرة، فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة، كما أن الأمر كذلك على القول بأن العبد خالق لفعله. فعلى الأول في الزمن، الزمن هو العاد، الإنسان الزمن الإنسان العاد، في الزمن معنى لا يوجد في الممنوع من الفعل. يعني الزمن هو لا تتأتى منه القدرة في هذا في الوقت، وقت عدم، بخلاف من هو قادر وأنت تمنعه. لا يوجد في الزمن، أعترف في الزمن معنى لا يوجد في الممنوع من الفعل، مع اشتراكهما الاثنين في عدم التمكن من الفعل. وعلى الثاني اللي هو القول الثاني اللي هو عدم القدرة عما من شأنه القدرة، عدم القدرة عما من شأنه القدرة، وعلى الثاني لا، بل الزمن ليس بقادر، والممنوع يعني الإنسان من منع من الفعل قادر، أي من شأنه القدرة بطريق جري الحال. تقابل هنا في الثاني تقابل عدم ممل، لكن في الأول تقابل هي ضدين. الله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.